نعم، من دروس هذا الكتاب باب التعجب. ما التعجب وما صيغه وما إعرابها وما معناها؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله. التعجب معناه تأثر النفس بشيء، تأثر النفس بشيء، أن ترى شيئا فتجد هذا الشيء يؤثر فيك، إما باستحسانه وإما باستقباحه. تقول مثلا ما أجمل السيارة إن كانت جميلة، أو تقول ما أقبح الشارع إن كان قبيح. فهذا هو التعجب، تأثر النفس بشيء إما باستحسان وإما باستقباح، يعني كلاهما تعجب، تتعجب من جماله الزائد أو من قبحه الزائد. تمام. طيب، من الناحية النحوية ليس للتعجب إلا صيغة قياسية، صيغة ما أفعل كذا وصيغة أفعل بكذا فقط. إن أردت أن تتعجب في لغتنا بالطريقة القياسية التي لها قاعدة معلومة، فهناك صيغتان فقط، ما أفعل وأفعل بي. تقول مثلا عن جمال الحديقة ما أجمل الحديقة، أو تقول أجمل بالحديقة. طيب، إذا قال قائل سبحان الله إنها جميلة جدا، فهذا تعجب، ففيما يدخل؟ قالوا هذا تعجب سماعي. تعجب ماذا؟ التعجب بغير هاتين الصيغتين شيء سماعي، كقولك سبحان الله، كقولك هذا شيء عجيب، خبر يقصد به التعجب، أو كقولك ما هذا، استفهام يقصد به التعجب. واضح الكلام؟ كل هذا شيء سماعي. وأما التعجب القياسي فليس له إلا صيغتان فقط، وهما ما أفعل وأفعل بي. نبدأ بالصيغة الأولى، صيغة ما أفعل، نبين معناها، نبين معناها وإعرابها. الصيغة الأولى صيغة ما أفعل، بالنصب ما أفعل كذا، ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا، ما أكرم سعيدا، ما أبخل عليا، ما أسرع الأيام، هكذا. ما إعرابها أولا؟ الإعراب كالآتي: ما تعجبية، نوع من أنواع ما، كما يوجد ما استفهامية وما شرطية وما موصولة وما كذا وكذا، هناك ما تعجبية، فيقال ما تعجبية، وهي اسم. نعم، والدليل على اسميته سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هي اسم بمعنى شيء عجيب. إذا قلت ما أجمل الحديقة فكأنك تقول شيء عجيب أجمل الحديقة. فما تعجبية اسم مبني في محل رفع وهو مبتدأ، ومعناها شيء عجيب. أجمل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما، وهذا هو الدليل على أنها اسم. من علامات الأسماء عود الضمير إليها، عود الضمير إليها. واضح جدا. الضمير هنا مستتر وجوبا. وجوب. تمام. والحديقة مفعول به. طيب، ما تعجبية مبتدأ، ما خبرها؟ الجملة. أجمل هو الحديقة. واضح الكلام؟ شيء عجيب، هذا تأويل ما، أجمل الحديقة. واضح؟ فما مبتدأ والجملة الفعلية خبر، والمعنى شيء عجيب جعل الحديقة جميلة. مفهوم؟ واضح الأمر؟ جميل. هذه الصيغة الأولى وإعرابها. الصيغة الثانية أفعل بي. تقول أجمل بالحديقة، أكرم بزيد، أبخل بزيد. إعرابها كالآتي: أجمل فعل أمر مبني على السكون، الباء حرف جر زائد، الحديقة اسم مجرور لفظا في محل رفع وهو فاعل. كيف؟ قالوا هذه الصيغة في الأصل ليست هكذا، صيغة أفعل بي ليست هكذا. قولهم أجمل بالحديقة، قالوا أصله أجملت الحديقة، فأفعل أصله ماض أفعل، هذه الصيغة مغيرة محولة عن أصل. قولهم أفعل بكذا أصله أفعل كذا، قولنا أجمل بالحديقة أصله أجملت الحديقة. ما معنى أجملت؟ قالوا من معاني وزن أفعل الصيرورة، يعني صار أجملت الحديقة، يعني صارت جميلة. أنتم معي؟ بالرفع أكرم زيد ليس أكرم زيدا، انتبه. إذا قلنا أكرم زيدا فهذا المعنى اسمه التعديل، يعني هو أكرم زيدا. أكرم هنا فعل متعدي، فاعله هو، وزيدا مفعول به، معنى أفعل هنا التعديل. انتبهوا يا إخوان، وزن أفعل له معاني تعرف الصرف، منها التعديل، كمثل جمل وأجمل، كرم وأكرم، نزل وأنزل، جلس وأجلس، يعني تجعل اللازمة متعديا الهمزة. ومن معانيه الصيرورة، لكن في الصيرورة يكون لازما. يقولون أكرم زيد يعني صار كريما، أبخل علي أي صار بخيلا، كما يقولون أورق الشجر بالرافع، أورق الشجر أي صار مورقا، أثمر الشجر أي صار مثمرا. ففي الصيغة الأولى، في صيغة ما أجمل، معناه التعديل، شيء أجمل الحديقة أي شيء جعل الحديقة جميل. لكن في صيغة أفعل بي، قالوا الأصل في قولنا أجمل بالحديقة أجملت الحديقة، ومعنى أفعل هنا الصيرورة، يعني صارت جميلة. كانت في الأصل ليست بجميلة، يعني لا ينظر لهذا، تمام؟ يعني يعني يعني هذا يسمى المعنى الحرفي. المعنى ماذا؟ الحرفي. لكن أحيانا هذا المعنى الحرفي، ما معنى حرفي؟ يعني بالضبط أحيانا لا يكون مقصودا، المقصود هو المعنى العام. يعني يعني أتعجب من جمال الحديقة. واضح؟ تعرفون عبارة لا سيما؟ نعم، معناها الحرفي لا نافية للجنس، وسي اسمما وما زائد أوصلا. لكن المعنى العام ما هو؟ وخاصة أحب اللغة لا سيما النحو، عفوا لا سيما النحو. أنتم معي؟ ها؟ معناها لو نظرت للمعنى الحرفي، ولا شيء مثل الذي هو النحو، لا تفهم ما معنى ولا شيء مثل الذي هو النحو، معناها يعني وخاصة النحو. واضح الكلام؟ يعني كما يقولون عندنا في العامية هات من الآخر، يعني من النهاية، ما المعنى الخلاصة، يعني لا تتعبني بمعنى كل كلمة. فلو أنك ترجمت حرفيا سيكون المعنى ليس جميل. لكن شوشتني الآن أستاذ، لماذا خصصت بالرفع؟ الرفع والجر في حال التعريف لا يجوز النصب. أنت في حال التعريف. أنا قلت أحب اللغة العربية لا سيما النحو، عفوا لا، وقلت لا سيما النحو. في حال التنكير يجوز ثلاثة أوجه: رفع ونصب وجر. تمام؟ في النصب يكون تمييزا، في حال التعريف رفع وجر ولا يجوز النصب لأن التمييز لا يكون معرفة. واضح؟ على قول الكوفي البصري. تمام؟ فالمهم لا تنظر للمعنى الحرفي، يعني كما يقولون عندكم ما سقط في التفاح مثلا، أنتم معي؟ لو نظرنا إلى المعنى الحرفي تتعجب، ما علاقة التفاح بأغمي عليه؟ تمام؟ المعنى العام هو أغمي عليه، خلاص. عندنا عندما تعبر عن الحب الشديد تقول أنا أموت فيك، ما معنى أموت فيك؟ يعني ما علاقة الموت بالحب؟ أنتم معي؟ هذا معناه العام أحبك حبا شديد. المهم يعني فأجمل بالحديقة أصلها أجملت الحديقة، أي صارت ذات جمال. هذا يقال في حالة تعجب من جمالة الحديقة مثلا، لكن لا تقول أجملت، لا تقول أجمل بي، أجمل بالحديقة. نعم، تعجب من أي شيء، والأصل هو هكذا. عندما تقول أكرم بزيد أصله أكرم زيد، أبخل بزيد أصله أبخل زيد، يعني صار بخيلا، كلها معناها الصيرورة. فماذا حدث؟ ما الذي تغير؟ قالوا تغير الفعل أفعال الماضي إلى الأمر، فصار أفعل، فأصبحت الجملة أجمل الحديقة وما زالت الحديقة فاعلة. فهل يأتي فاعل ظاهر بعد أمر للواحد؟ لا، الفاعل بعد الأمر للواحد ضمير مستتر. أكرم أي أنت، أنزل أي أنت، أجمل أي أنت، صحيح أم لا؟ فقالوا قبح الفاعل الظاهر بعد الأمر للواحد، قبح. طب لابد من شيء لإزالة القبح، قالوا فزادوا الباء. تعرف عندما يكون الشيء قبيحا في الباطن والظاهر فتجمل الظاهر لإخفاء القبح، ها؟ لكن الباطن ما زال فيه، يعني مثلا كمثل الطبيب الذي حصل للمريض نزيف سيلان في الدم، بطنه تمتلئ بالدم، فخيط فخاط الجرح وخلاص، من الظاهر انتهت العملية، لكن من الباطن المريض سيموت بعد قليل. أنتم ما يخوني أبلا؟ فقالوا ها الظاهر قبيح، فماذا يفعلون؟ قالوا نريد أن نحسن الظاهر، فزادوا الباء، فأصبح أجمل بالحديقة. لم يظهر أنه فاعل بعد الأمر، لم يظهر، لكن هو في الحقيقة هكذا. أنتم معنا؟ مفهوم الأمر واضح؟ فبناء على ذلك الباء زائدة والحديقة اسم مجرور في محل رفع وهو ماذا؟ وهو فاعل. وانتبه هناك فائدة مهمة جدا، هذه الباء الزائدة واجبة، وهذا على خلاف الأصل. ذكرنا من قبل أن حرف الجر الزائد وأن كل زائد يجوز حذفه، صحيح؟ إلا في هذا الموضع، لأن الزيادة هنا لم تأتي للتوكيد، وإنما جاءت لعلة أخرى وهي التجميل. فلو زالت الباء لرجع القبح وفسد الكلام، واضح الكلام؟ فهي هنا زائدة نعم، لكن واجبة، ليست كالزيادة في ليس زيد بمريض، لا، هنا زائدة زائدة زائدة ليست واجبة، واضح الكلام؟ نعم. هل هو التعجب؟ وهاتان صيغتها، واضح الكلام؟ افتح كتابك. نعم، قال في الصفحة 26 بعد 400: باب التعجب. قال وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، والجملة خبر ما. والصيغة الثانية أفعل بزيد نحو أحسن بزيد وأكرم به، فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر. انظر قال لفظه ومعناه التعجب، وليس فيه ضمير، طبعا لا يحتاج ضميرا لأن الفاعل هو الحديقة أو زيد، تمام، فالفاعل موجود فلماذا نقدر ضميرا؟ قال وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله. كيف؟ قال يعني كيف يكون فاعلا؟ قال وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب بعد هذا من دروس الكتاب مسألة أو فصل تذكير العدد وتأنيث. انتبه، من مسائل الكتاب مسألة من مسائل العدد، وكنت أرجو أن أذكر كل مسائل العدد لكن قدر الله وما شاء فعل، سنقتصر على هذه المسألة لم يسعفنا الوقت. العدد فيه مسائل كثيرة، فيه مسألة التمييز، وفيه مسألة التذكير والتأنيث، وفيه مسألة التعريف والتنكير، وفيه مسألة الكتابة إلى آخره، لكن اقتصر المؤلف على مسألة واحدة وهي مسألة التذكير والتأنيث، يعني كيف يذكر العدد، على أي أساس يذكر ويؤنث. طبعا هناك أحكام خاصة بالعدد، وهذه الأحكام كالآتي، سنأخذ الأعداد من أولها إلى آخرها، لكن طبعا لا تنزعج، لا تظن أن الأمر واسع، لا، أحكام العدد تتلخص في أربعة أحكام. أحكام التذكير والتأنيث تتلخص في أربعة أحكام فقط، واستمع إلي جيد. أولا العددان واحد واثنان يوافقان المعدود مطلقا، العددان طبعا هناك عدد ومعدود، تمام. الأصل طبعا هو التذكير مع المذكر والتأنيث مع، لكن قد يخرج الأمر عن ذلك، وهذا هو ما نذكره الآن. العددان واحد واثنان يوافقان المعدود مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني في كل كلام يكونان فيه، حضر طالب واحد وطالبة واحد، حضر طالبان اثنان وطالبتان اثنتان، أو ثنتان وهي لغة في اثنتان، تمام؟ حضر أحد عشر طالبة، إحدى عشرة طالبة، حضر اثنى عشر طالبة، اثنتا عشرة طالبة. انظر للعدد الذي أتكلم عليه، واحد و حضر واحد وعشرون طالبة، إحدى وعشرون طالبة، اثنان وعشرون طالبا، اثنتان وعشرون طالبة. فانظر إلى واحد واثنين طابقة مطلقة. طيب من ثلاثة إلى تسعة تخالف مطلقة. أقول حضر ثلاثة طلاب وثلاث طالبات، أقصد تخالف في التذكير و ثلاثة طلاب مؤنث مذكر، وثلاث طالبات مذكر مؤنث. حضر ثلاثة عشر طالبا وثلاث عشرة طالبة، حضر ثلاث وعشرون طالبا وثلاث، حضر عفوا حضر ثلاثة وعشرون طالب مؤنث مذكر وثلاث وعشرون طالبا، تخالف مطلق، صحيح أم لا؟ صحيح. فالواحد والاثنان يوافقان المطلق، الثلاثة والتسعة وما بينهما تخالف مطلق. طيب العشرة، العشرة لها حالتان، حالة الإفراد وحالة التركيب. إذا كانت العشرة مركبة يعني 13 14 15 وهذا من 11 إلى 19 إذا كانت العشرة مركبة فهي تطابق. حضر 11 طالبة 11 طالبة 13 طالبة 13 طالبة. طبعا أنا أذكر لك الأحكام مستقلة وأنت بعد ذلك اجمع واحد واثنان كذا عشرة كذا ثلاثة كذا أربعة كذا. تمام؟ مفهوم أم لا؟ يعني أعطيك الأحكام العامة. فالعشرة لها حالتان، الحالة الأولى حالة التركيب وفيها تطابق، الحالة الأخرى حالة الإفراد كالثلاثة والتسعة تخالف. أقول حضر عشرة طلاب وعشر طالبات. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ يعني الواحد والاثنان يوافقان مطلقا، الثلاثة والتسعة وما بينهما تخالف مطلقا، العشرة لها حالتان في التركيب توافق وفي الإفراد تخالف. ألفاظ العقود والمئة والألف بصورة واحدة، ألفاظ العقود 20-30-90 والمئة والألف والمضاعفات 300-400-500-7000-10 بصورة واحدة. أقول حضر 20 طالبا و20 طالبة، هل تغير 20؟ لا، حضر 100 طالب و100 طالبة، 1000 طالب و1000 طالبة. أنت استلمت على 20 طالبة، على 20 طالبا و20 طالبة، لا مشكلة. واضح لك؟ واضح؟ هذه أحكام العدد، أحكام التذكير والتأنيث. نوع يوافق مطلقا وهو الواحد والاثنان، ونوع يخالف مطلقا وهو الثلاثة والتسعة وما بينهم، ونوع له حالتان وهو العشرة، ونوع بصورة واحدة لا فرق فيه بين مذكر ومؤنث وهو العقود والمئة والألف. واضح؟ طيب، قد يتحول العدد إلى وزن فاعل، قد نقول في واحد حادي وفي اثنان ثاني وفي ثلاثة ثالث وفي أربعة رابع وفي خمسة خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر وفي أحد عشر حادي عشر في اثنى عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر التاسع عشر الواحد والعشرون الثاني والعشرون الثالث والعشرون الرابع والعشرون. إذا تحول العدد إلى وزن فاعل وجب أن يطابق. أقول الدرس الثالث الرابع الخامس العاشر الدرس الحادي عشر الدرس الثالث عشر، انظر كله مذكر، الدرس الثالث والعشرون والعكس، السورة الثالثة السورة التاسعة السورة الثالثة عشرة السورة التاسعة عشرة. واضح الكلام؟ السورة الثالثة والعشرون كله يوافق. مفهوم؟ افتح كتابك. نعم، لهذا يجب أن يطابق. قال في صفحة 30 بعد 400 باب العدد، قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. طبعا نحن قلنا أو ذكرنا أربعة أقسام، هو لم يذكر العقود والمئة والألف لأنها بصورة واحدة، ذكر ما فيه يعني كلام. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، الأول ما يجري على القياس، يجري يعني يكون على القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان، لغة في اثنتان، وثانية وثالثة إلى عاشر، وكذا إذا ركبت مع العشرة، يعني واحد واثنان أو ثاني وثالث إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، يعني مع العقود، يعني مثلا الثالث والعشرون الرابع والعشرون، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، يعني بدل من واحد تقول أحد أحد عشر، لا تقول واحد عشر، تمام؟ لا تقول وتقول الحادي والعشرون والحادية والعشرون، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقول تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسومة، أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا، وثلاث عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة، أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين، وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين. والثالث ما له حالتان، وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة إلى تسعة عشرة، وإن أفردت جرت على القياس على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشر نسوة. هذا باب التذكير والتأنيث، ولا يبقى إلا باب الوقف، وبه نختم الكتاب إن شاء الله تعالى. هيا صوروا هذا.